بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الله عز وجل ذكر المتقين في كتابه في عدة مواضع، أولها في سورة البقرة في قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون. فهذا وصفهم أو هذه صفاتهم. أما حالهم، حالهم فقال الله عز وجل عنهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم على هداية من الله عز وجل، أولئك على هدى من ربهم، على هداية من الله عز وجل، فهم أهل الهداية، فهم مهديون أو مهتدون على الهداية التي توصلهم إلى جنات النعيم. الهداية أمر مطلوب جدا، الهداية أمر مطلوب جدا ومهم جدا، لذلك علمنا الله عز وجل أن نطلبها في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية، نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. فالهداية مهمة جدا، ومن أجل أهميتها علمنا الله عز وجل أن نطلبها في كل ركعة من ركعات الصلاة، في كل صلاة، في كل ركعة نطلب الهداية، لأنها مهمة جدا. وهذه الهداية مركبة، يعني الهداية مركبة من ثلاثة أمور. هداية، الهداية أولها علم. اللي عنده علم بالكتاب والسنة فهو مهتدي إلى الحق، يعني عرف طريق الحق على أول سلم الهداية. من غير معرفة، من غير علم، يبقى الإنسان يبقى على الضلال، يتسمى كده أنه ضال. اللي من غير علم، اللي ما يعرفش سبيل الهداية، يوصف بأنه ضال. يمكن ممكن أحيانا يكون معذور، معذور لو لم يتوفر عنده العلم، يعني ما عنده العلم، ما يستطيع أن يصل إلى العلم. إن كان هو معذور فبيوصف بهذا الوصف ولكنه معذور. وده بيوضح قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: ووجدك ضالا فهدى. ايه الضلال اللي هنا اللي في الآية دي؟ ووجدك ضالا، ما عندك علم، ما عندك علم بالأوامر بالشرع، ما في علم، فهداه الله عز وجل يعني علمه، علمه. فاللي ما يعرف الشرائع لسه ما عرفهاش لسبب أو لآخر، فيوصف بهذا الوصف، لا أريد أن أكرره، يوصف بهذا لما عنده علم بالشرائع، بالأوامر، بالأحكام، بالوحي. قد يكون معذورا لو ما كانش عنده العلم لسه، ولا يستطيع أن يصل إليه، مش موجود حوله ليصل إليه ليطلبه ليتعلمه، هو معذور، ليس عليه إثم ولا وزر، ولكنه الحال اللي هو عليها مش هي هداية. ووجدك ضالا فهدى، الضلال ده اللي هو إيه؟ إنه ما يعرف السبيل. طيب، فدي أول سلم الهداية مع العلم. وطبعا إحنا يعني لو إنه واحد عايز يروح لهدف، عايز يروح لمكان وما عرفش الطريق، ما يعرفش كيف الطريق، هي دي ما يعرفش الطريق، فلن يهتدي، لن يهتدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان أبو بكر يمشي أحيانا بين يديه، كان سيدنا أبو بكر الأول يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان لو في خطر يتلقاه هو الأول، وبعدين يروح جاي ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لو في خطر جاي من ورا يصده هو الأول. فيعني سيدنا بكر يعني احنا نقولها بالمعنى البلدي عايز يقطع نفسه، عشان الرسول لو يقدر يقطع نفسه حتة تبقى قدام النبي، حتة تبقى من ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما يقدرش، فيعمل ايه؟ شوية يمشي قدام، لو في خطر يجي عليه الأول، وبعدين يفتكر انه ممكن الخطر يجي من ورا، وراح جاي ماشي ورا برضه، لو في خطر يجي عليه هو الأول. فبعض المواقف ديت طلع عليهم واحد فيسأل أبو بكر يعني من أنت؟ يقول له رجل من العرب، رجل من قريش. ومن هذا؟ ومين اللي معاك؟ كان سيدنا أبو بكر ورا. طب ومين اللي معاك قدام؟ يقول هادي يهديني سواء السبيل، هادي بيهديني، الرجل اللي فاهم ايه بيهدي يعني هيوصله لمكان معين، لان اللي بيوصل اللي عارف الطريق هادي، هو مهتدي ويهدي، اللي عارف الطريق يتوصل له ازاي، عارف الهدف توصل له ازاي، اللي عنده علم عنده خبرة ده يعني ايه مهتدي. فده اول شيء، العلم بالطريق. نمرة اتنين في هداية سلوك الطريق، لان ممكن واحد يبقى عنده عارف الهدف الفلاني امشي له بالسكة الفلانية اوصل، بس ما مشاش في السكة يبقى مش مهتدي، يعني لم يحقق الهداية. فالعلم ده جزء من الهداية، لازم من غير علم يبقى فيه ضلال. لو ان صاحب الجهل اللي جاهل لو معذور خلاص معذور، لو ان ممكن يتعلم ولم يتعلم فهذا مؤاخذ معاقب. فقلة العلم ضلال، وجود العلم هداية، بس مش كل هداية لا تكفي، انما لابد من سلوك الطريق، طريق الى الله عز وجل، دي هداية، ودي هداية التوفيق. الهداية الأولانية هداية الدلالة، الدلالة، ودي كل واحد ممكن يعرفها وممكن يقوم بيها، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيهدي الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فدي هداية الدلالة الإرشاد، ممكن إنسان يتصف يبقى مهتدي وهادي يهدي. في هداية التوفيق أن الإنسان فعلا يسير في طريق الهداية ينفذ، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر على أن يرزقها إلا الله عز وجل، إنسان لا يتحصل عليها إلا بالله، والله لا يعطيها إلا لمن كان سليم القلب يوفق لسلوك الطريق. فرعون كان عارف السبيل بس ما قدرش يسلكه، ما قدرش يمشي فيه، ربنا حرمه إن قلبه لا يستحق الهداية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وسيدنا موسى كان يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت عارف أن الآيات دي ما أنزلها إلا الله عز وجل. فكان عارف فرعون، المعرفة موجودة بس ما عنده التوفيق. وغير فرعون يعني، فلو سار في الطريق لو وفق يبقى مهتدي، وده اللي احنا طالبينه من الله، طالبينه ان اهدينا الصراط المستقيم، يعني وفقنا اليه وثبتنا عليه. علمنا يا رب، علمنا الصراط الذي يوصل اليك ووفقنا لاتباعه. الحاجة الثالثة الثبات، لان لو واحد ما ثبتش على طريق الهداية يضل تاني، بس الضلال ده اسمه زيغ، يزوغ يعني يروح يحيد يمين او شمال، زي ما ربنا علمنا نقول ايه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ايه، يعني كنا على هداية. يعني هداية يعني يا رب احنا تعلمنا، تعلمتنا ووفقتنا ومشينا في الطريق، هنكمل ولا مش هنكمل؟ اللي يكمل يبقى مهتدي، واللي ما يكملش يبقى ايه، زاغ. يا خبر، يعني الهداية دي لازم لحد الاخر خالص، يعني الجاهل مش على هداية، على ضلال. طب اتعلم لسه برضه لازم يمشي في الطريق، طب مشى في الطريق مهتدي بس ممكن يزوغ، يبقى برضه ايه، فقد الهداية. أمال لازم الإنسان يستمر عليها إلى الممات. فالموضوع ده خطير جدا، عشان كده بنطلبه من الله باستمرار، اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا يعني علمنا ووفقنا وإيه وثبتنا. ثبت المتقين، المتقين ربنا بيثبتهم على هدى من ربهم، ربنا بيعلمهم وبيوفقهم وبيثبتهم، بيثبتهم على هذا الصراط، فلا يعني يزيغون عنه ولا ينحرفون عنه. دول أهل التقوى، أهل التقوى عندهم إيمان، واللي عنده إيمان ربنا بيهديه مزيد، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم إيه، اللي بيؤمن ربنا بيزوده هداية بيهديه، واللي عنده شيء اللي عنده اللي إيمانه بيقل وفي قلبه مرض ربنا بيزيغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. التقوى تجيب الثبات، التقوى اللي هي الصفات بتاعتها مرت بينا قبل، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. الهداية دي يا جماعة ربنا بيرزقها لمن يشاء، مش لكل أحد، للي قلبه يستحق الهداية، ودي ما حدش يعرفها أبدا. يعني حتى يعني ممكن تبقى ميسرة قدام إنسان وما يسلكهاش، ما يختارهاش، لا يوفق لاختيار سبيل الهداية، سبيل الرشاد، زي ما ربنا قال عن الناس، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. شايف ده، شايف قدامه السكتين دول، اختار سبيل الغي وما اختارش سبيل الرشد. لماذا لم يوفق لاختيار سبيل الرشد؟ لأن قلبه لا يستحق الهداية، ربنا ما هداهوش، عارف السكتين دول بس اختار الأسوأ. ربنا ما هدهوش الاختيار الأصوب. الهداية دي رزق من عند الله، موهبة منا، فضل عطاء من الله عز وجل. الهداية نعمة عظيمة جدا، لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن كان قلبه صالحا لهذا، صالحا لهذا. عشان كده يا جماعة دايما نقعد ندعي يا رب هدينا، يا رب أهلنا للهداية، يا رب وفقنا للهداية، يا رب أصلحنا للهداية. إنسان دايما يطلبها من الله عز وجل. الصلاة، الصلاة دي كمان ممكن واحد يبقى عارف الصلاة وما يصليش. المعرفة هداية بس التطبيق هو الأهم. الصلاة يعني هداية، زي ما ربنا قال عن الصلاة: وإن كانت لكبيرة الآيات إلا على الخاشعين. لا، في المقصود يعني الصلاة هداية ومحتاجة هداية، اللي ربنا يهديه يوفقه للصلاة. الصيام هداية، زي ما ربنا قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ايه؟ ما هداكم. تكبروا، هداكم للإسلام وهداكم للصيام. تكملوا العدة ولتكبروا الله على هداكم. ليه؟ اللي ربنا هدانا إليه من الصيام، صيام شهر رمضان على الإسلام، فدي هداية. الحج اللي ربنا يوفقه يشرح صدره كده ويروح يحج، لأنه ممكن واحد عنده أموال لا يفكر في الحج، لا يفكر في الحج، فاللي ربنا وفقه وسلك الطريق فعلا هو دي هداية. زي ما ربنا قال في القرآن: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما إيه؟ كما هداكم للحج. الإسلام والحج برضو أن أنتوا رحتوا حجيتوا، اذكروه كما هداكم. لأن ممكن واحد يبقى معاه أموال ولا يهديه الله عز وجل للحج، عرف فضاء الحج ولم ينوي، لم يستجمع يعني العزيمة والقوة ويذهب للحج، يبقى ضل عن هذا السبيل. السبيل ده بالذات ضل عنه. فاللي ربنا وفقه ومشى في طريق الحج دي هداية. اللي ربنا وفقه صام شهر رمضان دي هداية. اللي ربنا وفقه صلى دي هداية. كل حاجة في الدين محتاجة هداية خاصة. اللي يدعى ربنا كتير ربنا يهدي ليها. الدين يعني متين، في مسائل كثيرة جدا. الهداية دي اللي ربنا بيديها له بيعمل كل حاجة في الدين. وممكن واحد يحرم بقى من هداية معينة، تلاقيه بيصلي ما بيحجش مثلا، أو تلاقيه بيصلي ما بيصومش، أو بيصوم ما بيصليش، أو واحد بيصوم شهر رمضان ومعاه أموال ما بيحجش، وهكذا. الهداية دي موضوع مهم جدا. الهداية للتي هي أقوم، رزق من عند الله عز وجل. فيعني من صفات المتقين أو من أحوالهم أنهم على هداية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. الهداية دي مهمة جدا. وانت بتقول في الفتحة اهدينا الصراط المستقيم، قولها من قلبك ان الهداية مهمة جدا. واعرف ما استحضر معناها، ان الهداية دي علم، ان ربنا يعلمك كل ابواب الخير، كل ابواب الخير. اللي بيجهل بعض ابواب الخير اللي ما يعرفهاش فهو ضال في هذه الابواب، عنده جزء من الضلال. اللي ما عنده معرفة اطلاقا بكل ابواب الخير ده ضال، الضلال الكبير المبين. اللي يعرف ابواب ويجهل ابواب هذا عنده ضلال، عنده هداية في بعض الابواب وعنده ضلال في بقية الابواب. طب اللي عنده معرفة بابواب كتيرة جدا هذا رزق من عند الله عز وجل. والعلم ده برضه موهبة، يعني هبة. ممكن واحد يتعلم من حيث لا يقصد، يقرأ كده في كتاب يلاقي معلومة ما كانش يعرف. عشان ممكن أنت تقرأ حاجات أنت عارف، وممكن ربنا يرزقك بكتاب أو بشريط أو يهديك لدرس أنت ما كانش في دماغك تروح تقعد في درس، لا بتقال حاجات أنت ما تعرفهاش، اتعلمتها أنت سمعتها وتنتفع به، هذه هداية ربنا وفقك ليها، ربنا اللي وفقك ليها. وكل ما الهداية تزيد ربنا يوفقك، تلاقي ان انت عمال تسافر في طلب العلم، تتعب تنفق من مالك تشتري كتاب، الهمة بتاعتك تقوى، لان انت عارفين يا جماعة ممكن واحد يسمع بعض المسائل في العلم ويكتفي يشبع، وتجيله بقى وساوس وخطرات، هو هيتقال في الجوامع كل اللي بتقال ده انا عارفه سمعته، اما انا مش كويس، مش محتاج اروح اتعلم، مش محتاج اسمع حاجه، ما انا الحمد لله. ده ضلال، التفكير ده ضلال. عرفت الهدايه علم زياده، علم تتعلم المساله دي ومساله دي ومساله دي ومساله دي، ده علم. وعمل ان انت تعلمت المساله ان ربنا يهديك ان انت تعمل بيها، دي هدايه، دي هدايه، ده ده ده ده رزق من عند الله عز وجل. وبعد ما عملت بيها ربنا يثبتك عليها، ما تزوغش عنها، ما يعني ما تجيلكش مبررات لهجر وترك العمل. فطالما ان انت ثابت على الطريق الذي سلكته عن علم فانت على هداية، لما تترك الطريق يبقى انت زغت عن الهداية. فالهداية بقى عشان يبقى علم وعمل وثبات. ما تنساش الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا. ايه الزيغ ده؟ كان الواحد على هداية على علم وعلى عمل، وبعدين زاغ تركها. طيب اهل التقوى لا يزوغون او لا يزيغون، لا ينحرفون، ربنا بيهديهم يعني بيثبتهم على الهداية الى الممات. لذلك احنا طالبين ثلاث حاجات، طالبين ربنا يرزقنا الايمان، وربنا يرزقنا الهداية، والتقوى، اسلام وايمان واحسان. دي بقى انسان كده الى الممات ربنا يعني. وحسن الخاتمة مهمة جدا، عشان كده دايما بندعي بايه؟ بحسن الخاتمة. ايه حسن الخاتمة؟ هداية، ثبات على الهداية، هي دي حسن الخاتمة، ثبات على الهداية. فما تقول اهدينا الصراط المستقيم، يعني رب علمني وارزقني العمل، وفقني وثبتني، زدني. اللي احنا طالبين المزيد، اهدينا الصراط المستقيم، يعني يا رب ثبتني على انا فيه وزدني، ثبتني وزدني، ثبتني وزدني، هي دي الهداية. فطلب الهداية ده امر مهم جدا، ومسألة الهداية، نعمة الهداية للعمل الصالح معرفته اولا دي نعمة، ولزوم العمل الصالح دي نعمة، والثبات على العمل الصالح دي نعمة، كل دي هداية. هداية لما تشوف أحوال الخلق، أحوالهم متنوعة، منهم اللي ما يعرفش جاهل ليس عنده علم فده على ضلال، ومنهم اللي عنده علم ولكن لم يسلك الطريق فده على ضلال برضه، أو اللي عنده علم وسلك الطريق وزاغ ده على ضلال برضه. يا خبر، ده أمر صعب جدا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.